وقد تتابعت كلمات العلماء، علماء السلف من المفسرين، على ذكر أن الفرقان فرق بين شيئين ومؤدى كلامهم واحد: إن تتقوا الله ينور أبصاركم وبصائركم، فهذا معلق على شرط، فكلما كان العبد تقيا كان ذا فراسة. وقد ورد هذا في آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل. هذا النور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عبده فلا يكاد يخطئ أبدا، ويفرق بين الحق والباطل حتى وإن جاء الحق في ثياب متبرجة بكامل الزينة فإنه لا يخطئه أبدا، كما لم يخطئ المؤمنون في الآخرة عندما جاءهم من يقول لهم أنا إلهكم، قالوا نعوذ بالله منه، فقال الله عز وجل لتتبع كل طائفة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس تبعها، ومن كان يعبد القمر تبعه، ومن كان يعبد الحجر أو البقر تبعه، فيجيء لهم جاء فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منه، إن بيننا وبينه علامة. هذا الذي يجري في الآخرة هو ثمرة التمييز في الدنيا. إن تتقوا الله معلق على شرط، كقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، معلق على شرط. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقد ورد هذا كما قلت في غير ما آية، كقول الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. كان ميتًا أي بالجهل، فأحييناه بالعلم فصار له نور يمشي به في الناس، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهذا المعنى أيضا ورد في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا هو النور الذي يمشي العبد به. وكان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس حظا من هذا النور، كانت لوائح الصدق على فراستهم بينة. فانظر إلى الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وابن ماجة وغيرهما من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه أي مالوا وأسرعوا، فجئته لأستبين وجهه، فلما استبنت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. هي دي الفراسة، هذه هي البصيرة. فلقد رآه أبو جهل ورآه أبو لهب ورآه أمية بن خلف، ورآه صناديد الكفر في قريش، ما رأى واحد منهم الذي رآه عبد الله بن سلام. قال: فلما رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب. الفراسة لها آلات: السمع والبصر والفؤاد، كما قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأركان هذه البصيرة ثلاثة، وهي المذكورة في هذه الآية: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أول ركن من أركان البصيرة أن يكون له قلب واعٍ، ثم إذا حضر ألقى السمع. ثم تأمل في هذا اللفظ: ألقى السمع، أي أنه استمع بكليته حتى كأنما هذه الآلة ليست له، ألقاها. وهو شهيد، أي لا بد أن يكون حاضرا بقلبه كأنما يشهد الواقعة. فمن حقق هذه الثلاثة استقامت له البصيرة. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحد الناس بصيرة، ما كان يقول للشيء إنه كذا إلا كان كما قال. وتعلم أصحابه رضي الله عنهم منه هذه الفراسة. عمر بن الخطاب لما كان يخطب يوما كما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند جيد، فبينما هو يخطب إذ قطع خطبته وقال: يا سارية الجبل الجبل. وسارية كان رجلا قائدا لجنده وكانوا في غزوة، فألقى الله عز وجل في روع عمر أن ينادي بهذا النداء الذي وصل لثوه إلى سارية، وكان بينهما ألوف الأميال أو مئات الأميال، فلزم سارية الجبل ولاد به وجعل ظهره إليه وقاتل فانتصر. فلما رجعوا قيل لأمير المؤمنين: إننا سمعنا صوتا كصوتك يقول: يا سارية الجبل الجبل، فلزمنا الجبل فغلبنا. لم لا؟ وكان عمر رضي الله عنه محدثا ملهما، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن منكم محدثون فعمر، إن يكن منكم محدثون فعمر. فهذه الفراسة نور يلقيه الله عز وجل في قلب عبده. وكان من أعظم الناس فراسة كما قلت لكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم التابعون، ثم الأئمة. إمام الشافعي قال: تعلمت كتب الفراسة، لأن العالم يجب أن يكون من أهل الفراسة. قال تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال ابن عباس: يعني المتفرسين. متفرس أي الذي يتأمل، إذا سأله سائل علم ماذا يريد من سؤاله فنزل الجواب على مقتضى حاجته لا على ظاهر سؤاله. وهذا هو الفرق بين العالم الرباني ذي الفراسة وبين الذي قرأ الكتب. إياس ابن معاوية ابن قرة جده قرة كان صحابيا، وأبوه معاوية من التابعين، وكان من أفرس الناس، وكان تقيا ورعا ذا حشمة كاملة، كان وافر العقل كما وصفه به معاصروه والذين جاءوا من بعده. دخل البصرة وهو غلام حدث، فكان بينه وبين رجل كبير خصومة، فاشتكاه إلى القاضي، إلى قاضي البصرة، وكان قاضيا لعبد الملك بن مروان. وصادف أن هذا الشيخ الكبير كان صديق القاضي، فلما مثل جميعا أمام القاضي قال القاضي لإياس: أما تستحي يا غلام أن تستقضي رجلا كبيرا؟ فقال له: الحق أكبر منه. قال له: اسكت. قال: فإن سكت فمن يقوم بحجتي؟ قال: ما أراك تقول خيرا حتى تقوم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو عين الحق. قال: ما أراك إلا ظالما. قال: ما على ظن القاضي خرجت من بيتي. فقام القاضي ودخل على عبد الملك ابن مروان وحكى له الحكاية. قال: اقض له حاجته وأخرجه من البلد حتى لا يفسد علينا الناس. هكذا مخايل النجابة، لأن أباه كان من العلماء وجده كان صحابيا، والفراسة تورث وملاكها التقوى. قال المستنير بن أخضر: جاء دهقان إلى إياس فقال له: أرأيت إلى هذا السكر، أي الشراب الذي يسكر، أخبرني عن التمر، أحلال هو أم حرام؟ قال: بل حلال. قال: أخبرني عن الكشوت، وهو عبارة عن أغصان بتوضع على الزبيب أو على التمر والماء ليشتد، أحلال هي أم حرام؟ قال: بل حلال. قال: فأخبرني عن الماء، أحلال هو أم حرام؟ قال: بل حلال. قال: إذا كان هذا السكر مفرداته حلال فكيف صار حراما؟ فقال له: أخبرني، لو أني رميتك بكف تراب أكنت قاتلك؟ قال: لا. قال: فلو رميتك بكف تبن أكنت قاتلك؟ قال: لا. قال: فلو رميتك بكف ماء أكنت قاتلك؟ قال: لا. قال: فإذا جمعت التراب على الماء على السبن وجففته وضربتك أكنت قاتلك؟ قال: نعم. قال: كذلك. والعالم يحتاج إلى هذه الفراسة في ضرب المثل ليقطع شغب الخصوم، كما كان العلماء الكبار كشيخ الإسلام الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمه الله، لما نظره ابن أبي داود في فتنة خلق القرآن وقال: إن المجعول مخلوق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. فقال له: فإن الله عز وجل قال: إنا جعلناه قرآنا عربي. فجعلناه يعني خلقناه. فقال الإمام أحمد لتوه، قال الله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول، يعني خلقهم. فانقطع ابن أبي داود بين يدي المعتصم. فهذا من نور البصيرة، لكن ملاكها التقوى. إذا اتقى العبد ربه نور الله عز وجل له بصيرته وجعل له نورا يمشي به في الناس. وحتى تعلم ملاك التقوى اقرأ النداء الذي يسبق هذا النداء مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخيانة تنافي التقوى من كل وجه، تنافي التقوى من كل وجه. قال بعدها مباشرة ليبين أعظم الخيانات التي يقع فيها الجماهير: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما تقع الخيانة فيهما. تقع الخيانة في الولد إذا لم يربه أبوه، لا سيما على شعار المرحلة. تقرأ كل الجرائد كلهم يتوجسون شرا من فوز شارون برئاسة الحكومة الإسرائيلية. وما هو الفرق بين شارون وبين أي يهودي؟ ليس هناك فرق على الإطلاق. هؤلاء أيها الإخوة لهم هدف واحد ووسائل شتى، لكن هدفهم واحد. الهدف إن هم يحكموا الدنيا ويسودوا ويستعبدوا الخلق جميعا لخدمتهم، هو ده الهدف. إنما الطرائق كل يهودي وله طريق. وصل بنا العجز الممض المخزي أننا لا نستطيع أن نجاريهم حتى في الكلام، ونحن أمة مشهورة بالكلام، شج واستنكار وصوت عالي وخطب رنانة، نحن مجيدون في هذا الباب. فإذا تكلم عدونا وقال كلاما غير مسؤول، أنا سأضرب السد العالي، نعجز أن نقول ونحن سنضرب تل أبيب؟ أهو كلاء. وشارون يستطيع ضرب السد العالي؟ ما أظنه يستطيع، لسبب بسيط، إن المسألة كلها توازنات. ما يستطيع أن يضرب. مصر بالذات حيدوها واستطاعوا أن يحيدوها فأكلوا البلاد الإسلامية كلها، حيدوها ودخلوا جنوب لبنان وضربوا المفاعل العراقي سنة 80، ويعيثون في الأرض فسادا بعدما كبلونا. هو لا يستطيع بطبيعة الحال أن يضرب، وإن كان قادرا على ذلك لأن عنده 200 رأس نووي، مفاعلاتنا النووية للأغراض السلمية فقط. محظور على بلاد المسلمين أن يكون عندها السلاح النووي. وإسرائيل تأبى أن يدخل المفتشون لتفتيش المفاعلات النووية، وتأبى أن توقع على اللي هو حظر الأسلحة النووية، تأبى ولا يستطيع أحد أن يقول لها شيئا. وهم جبناء، عجزنا أن نقول إذا فكرتم أن تضربوا حرقناكم، لن نبقي منكم واحدا. أهو كلام، أهو كلام، كل كلام. عجزنا حتى أن نتكلم. وهذا الشعور بالهوان سببه هذا التفريط والخيانة في تربية الأولاد. هذا الجيل الذي يشكل وجدان الأمة منذ أكثر من نصف قرن لم يكن له آباء، كان الآباء خونة، خانوا الله عز وجل وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم وخانوا الأمانات التي وكلوا بها، خانوا الله تعالى لما خالفوا ميثاق العبودي. فيرى الوالد ابنه لا يصلي ولا ينهاه ولا يأمره، بالعكس هو مجد في جمع الدنيا له، كل همه انه يؤمن مستقبل الولد مع أنه عاص لله تبارك وتعالى. الدابة العجماء خير منه لأنها لا تفتر عن ذكر الله تعالى. فهذا الذي خان الأمانة خانها في تربية ولده وخانها في ماله، وهما أعظم أبواب الخيانات المال والولد. لذلك نبه الله عز وجل على هذين البابين بعد هذا النداء: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ثم قال بعدها في النداء الذي جاء: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان أيها الإخوة له أركان ثلاثة ذكرناها ورائدان. الرائد الأول هو الإيمان الذي في قلب العبد، والرائد الثاني هو القرآن الذي يوجهه، وهذا هو الذي نطقت به الآيات: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى إشارة إلى هذين: نور على نور، نور القرآن على نور الإيمان، يهدي الله لنوره من يشاء. وقد ورد هذا أيضا في غير ما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث ما رواه الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن، فتعلموا القرآن، تعلموا الإيمان وتعلموا القرآن. إن الأمانة اللي هي الإيمان نزلت في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوب الرجال، ثم جاء القرآن بعد ذلك أي بعد الإيمان. هذا هو النور الأول، والقرآن هو النور الثاني. لذلك العبد قد يعصي الله عز وجل وهو ليس بمعصوم، فلا يزال هذا الإيمان يدفعه حتى يصل إلى مراض الله. وتندهش عندما تقرأ الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحدود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جيء برجل اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، جيء به سكران وكثيرا ما يجاء به، أكثر من 4 مرات يجاء به وهو سكران. فجيء به مرة فقال واحد من الصحابة: اللهم لعنه، لطالما جاءنا وهو سكران. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله إنه يحب الله ورسوله. يحب الله ورسوله برغم أنه جاء سكران عاصي. في مقابل هذه الصورة انظر إلى ذي الخويصرة وخبره في الصحيحين: وكان رجلا متعبدا مجدا في العبادة، وكانت سيم الصلاة سيم السجود في جبهته كركبة العنب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك، ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ فلما أراد عمر وفي رواية خالد أن يقتلوه قال: دعوه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فانظر إلى هذه الصورة، ما أبعد البون بينها. رجحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فانظر إلى هذه الصورة، ما أبعد البون بينها. رجل عاصي يحب الله ورسوله، ورجل مجد يقول صلى الله عليه وسلم لئن أدركته لأقتلنهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أن يتركهم كأنهم جذوع نخل منصرم. لا يفهم من كلامي أنني أزكي العصاة وأضع من قدر المجدين، فإن هذا بخس في الفهم. وبكل أسف قد ابتلينا بهذا النوع من الناس، يسمع هذا الكلام يقول انظر، يقول عاصي محب لله ومجد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لئن أدركته لأقتلنهم قتل عاد. أيها الإخوة، سوء الفهم أحد الدركات التي يتردى فيها الجهلة، وحسن الفهم أحد المراتب الستة التي لا بد أن يتحلى بها كل طالب للتقوى. تقوى لا بد لها من علم، لا تستطيع أن تتقي إلا إذا علمت أن هذا لا يجوز لك الاقتراب منه، وهذا يلزمه العلم. لهذا قال العلماء من أراد التقوى فعليه بالعلم. العلم ستة مراتب هي على الترتيب: حسن السؤال، حسن الاستماع، حسن الفهم، جودة الحفظ، هذه أربعة، ثم نشره، وأخيرا ثمرته وهي العمل به. إذن مراتب العلم ستة: حسن السؤال، لأنه جاهل يريد أن يتعلم فلا بد أن يحسن السؤال، ثم يكون حريصا على الاستماع أكثر من حرصه على الكلام. ابن القيم يقول وهذه الآفة يقع فيها أكثر طلاب العلم، كثير الكلام كثير المماراة، مع أنه ينبغي له أن يسمع، فإذا استمع ضم علوم الناس إليه، أما إذا تكلم فاته خير كثير. فإذا ألقى السمع وحضر بقلبه رزقه الله عز وجل حسن الفهم، ولم يكن غالطا. أيها الإخوة، بعض من لم يحسن الفهم مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد، أشاعوا عني مقالة ما اعتقدتها بقلبي يوما من الأيام، ولا تلفظ بها لساني ولا في الخلوات، فضلا عن هذه المشاهد. هذه المقالة الفاجرة الآثمة تقول إنني أكفر المسلمين بالكبيرة، فأنا أنشد طلاب العلم الذين يسمعونني منذ قرابة 25 سنة وأنا أخطب على المنابر، هل سمعوا مني في يوم من الأيام أنني قلت إن فاعل الكبيرة كافر؟ فوالله ما اعتقدتها يوما من الأيام، حتى وأنا حدث في الطلب، إنما غرهم عبارة سمعوها مع ما أراه من القرائن الظاهرة من سوء القصد. سمعوا مقالة لي هي أنني قل إن المصر مستحل، ثم ضربت مثلا فقل لو قال رجل إن الله عز وجل حرم الربا ولكني آكله فهذا كافر لا إشكال في كفره. هذه العبارة التي قلتها. قالوا المصر مستحل وهذا لم يقل به أحد. أنا ما تكلمت عن من هو المصر وما ورد في كلامي أصلا تعريف المصر، لكن إذا كان الكلام مجملا، وهو ده بقى كلام أهل العلم، إذا ورد كلام مجمل ثم ورد بعده مثل فينبغي أن نرد الكلام المجمل للمثل، لأن الأمثال من باب المبين، الأمثال ليست من باب الإجمال، إنما هي مبينة، ولذلك يضربها الله عز وجل لتبيين الكلام. قال عمرو بن مرة إذا سمعت مثلا ضربه الله عز وجل فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكل الأمثال من باب المبين. فأنا إذا قلت إن المصر مستحل وهذا كلام مجمل، ثم قلت مثال حتى أبين معنى الكلام السابق، إذا قال رجل إن الله حرم الربا أو حرم الزنا أو حرم العقوق أو حرم أي شيء لكني أفعله، فهذا واضح أن هذا كفر إباء، أنه يعبأ. لكن ما قلت من هو المصر، فحينئذ أبين برغم أن الصورة في غاية الجلاء وفي غاية الوضوح، المصر ليس هو الذي يفعل الذنب ويكرره ولو مرارا، إن تكرير الذنب لا يدل على الإصرار. ويدل عليه أحاديث كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه من حديث أبي هريرة عند مسلم، قال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب ذنبا فقال رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي، ثم أذنب ذنبا فقال مثل هذه المقالة، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء. فعبدي إذا كرر الذنب مرارا وتكرارا لا يدل على الإصرار، والفعل بمجرده أيضا لا يدل على الإصرار. يعني واحد واضع أمواله في البنوك، يا أخي هذا ربا، الله يتوب عليك، أعمل إيه؟ لا أجد من يشغل لي أموال، الأمانة راحت، وضعنا أموالنا في الشركة الفلانية سرقوه، الشركة العلانية سرقوه، أنا ماذا أفعل؟ ربنا يتوب علي. هذا لا يكفر وإن كان مرتكبا لهذه الكبيرة الموبقة، وهي وضع الأموال في البنوك. أن نسوي بين هذا الذي قال هذا الكلام وبين من يقول إن الله حرم الربا لكني آكله، من الذي يسوي بين هذا في العالمين؟ لا يشك أحد في كفر هذا الجنس على الإطلاق، والتكفير حق الله تعالى، لا يحل لأحد أن يقدم عليه إلا بدليل أوضح من شمس النهار. وقد نقل العز بن عبد السلام إجماع العلماء على أن من قال في العلم الضروري إن الظهر ركعتان أو العصر ركعتين أو المغرب أربعة أو الأوقات ثلاثة أنه كافر بإجماع المسلمين. ليه؟ لأن معرفة عدد الصلوات وعدد الركعات من العلم الضروري الذي يستوي في علم الخاصة والعام. أما العلم الذي لا يتوصل إليه إلا الخاصة فلا يكفر العامي باستحلاله، إنما يكفر العالم الذي عرف هذه الجزئية فخالفها جحودا واستكبارا. والتكفير كما يقول أهل العلم سمعي ولا علاقة له بالدلائل العقلية حتى وإن كانت ضرورية. كلنا يعلم إن العشرة أكبر من الاثنين وأكبر من الخمسة وأكبر من الستة، كلنا يعلم هذا علما ضروريا عقليا. فلو أن رجلا قال الثلاثة أكبر من العشرة، خالف العلم الضروري العقلي أم لا؟ خالف العلم الضروري العقلي، ومع ذلك لا يكفره أحد قط من المسلمين برغم أنه خالف ضرورة العقل وما اتفق عليه الكل، لكن لم ينزله الله في كتاب ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون حينئذ داخل في باب التكفير. إنما الذي يجحد ما أنزل الله ويصر على أن يخالف الله سبحانه وتعالى هذا كافر لا شك في ذلك، وأنا لا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في هذا. فكيف يقال أنني أكفر فاعل الكبيرة؟ مجرد فعل للكبيرة أكفره؟ هذا بهتان عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء المفترين. إن أبا العتاهية قال إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وما من أحد تصدر لتعليم أو لتدريس أو وعظ إلا افترى بعض الناس عليه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أكثر الناس بلاء بهذا، ولعلي لا أبالغ إن شاء الله إذا قل إن الحسنات التي كسبها شيخ الإسلام ابن تيمية بافتراء أعدائه عليه لعلها تساوي الحسنات التي كسبها بعلمه وجهاده. أول درجات العلم، مراتب العلم، حسن السؤال ثم حسن الاستماع ثم حسن الفهم. وإنما ساء فهم هؤلاء لأنهم ما أحسنوا الاستماع، لو أحسنوا لردوا المجمل إلى المبين كما هو عادة أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنالك أيضًا فرية أخرى، وهذه الفرية كانت منذ 6 سنوات، وقد نبهت عليها في مقدمة كتاب لي مطبوع، وهو كتاب الديباج على صحيح مسلم ابن الحجاج لجلال الدين السيوطي رحمه الله. وهذه الفرية برغم الكلام الواضح فيها إلا أن هناك من ينشرها، ولا أدري لمصلحة من، لمصلحة من. هذا المتكلم أيريد أن يكون هو الوحيد الذي يتكلم وكل الناس لا يفهمون وكل الناس لا يعقلون؟ هذا ما يسر أحدا. إذا كان العالم في بلد فريدا وحيدا حق له أن يبكي بكاء الثكلى، لأن تفرده محنة ومصيبة. سفيان بن عيينة رحمه الله في بعض مجالسه قال: أفيكم أحد من أهل الشام؟ فقالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. أفيكم أحد من أهل البصرة؟ قالوا: نعم. ما فعل فلان؟ مات. أفيكم أحد من أهل الكوفة؟ نعم. ما فعل فلان؟ مات. فيكم أحد من نيسابور؟ نعم. ما فعل فلان؟ مات. فحينئذ بكى سفيان وقال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي. من الشقاء أن يبقى هو الوحيد يتفرد بهذا السؤدد، من الشقاء. يسعد أي طالب علم أن يرى الدنيا كلها طلاب علم، لكن عندما يخطئ فلان على فرض أنه أخطأ فيرمونه بسهام الملام ويسعون إلى مواراته تماما بين أطباق الثرى، يا هذا يسر من؟ إذا لم يكن لهذه الأمة رؤوس صاروا غلمانا بلا رؤوس. ومن يسره أن تكون هذه الأمة بلا رؤوس؟ علماؤنا يموتون هذا العام أكثر الأعوام التي شهدت موت العلماء، حتى يحق لنا أن نقول إنه عام الحزن. مات الشيخ ابن باز، ومات الشيخ الألباني، ومات الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ومات الشيخ عطية سالم، ومات الشيخ سيد سابق، وأخيرا مات الشيخ محمد صالح العثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. من يملأ فراغ هؤلاء بعد 20 سنة حتى يملأ فراغ هؤلاء ويسدوا مسدهم كما كان؟ قصة تتعلق بمقطع من كتاب للإمام عبد العزيز ابن يحيى الكناني، وهي قضية علمية ستستفيدون منها إن شاء الله. عبد العزيز الكناني له كتاب اسمه الحيدة، إذا صح هذا الكتاب عنه. الحيدة دي عبارة عن مناظرة جرت بينه وبين ابن أبي داود الذي كان تبنى مذهب الجهمية بقوة الدولة آنذاك. حصل في مناقشات، فمن ضمن هذه المناقشات قال المأمون: يا عبد العزيز، أتقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لا أقول إلا ما في التنزيل. التنزيل هو القرآن، ليس فيه بصر وليس فيه له بصر وليس فيه له سمع، لكن فيه سميع وبصير. فجاءني وأنا في المملكة في جدة طالب يسألني: ما تقول في قول عبد العزيز الكناني، أتقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ فقلت: كلام عبد العزيز له وجه. ثم انقطع الكلام والتقيت ببعض إخواني وسلمت عليه وتصافحنا، ونسيت الموضوع لأن هو كما ننهي الدروس يأتي طلاب العلم يسألون. واحد يسأل من جملة السائلين: ما تقول؟ أسميع بلا سمع بصير بلا بصر، كلام عبد العزيز يقتضي هذا المعنى؟ قلت: كلام عبد العزيز له وجه، يمكن أن يوجه. وانقطع الكلام. فأخذ صاحبنا الذي لا يحسن الفهم هذه المقالة وذهب لشانئ كاره وقال له نعم إنه يقول كلام عبد العزيز صحيح، يعني سميع بلا سمع بصير بلا بصر. خرج صاحبنا وأتى بكتب، على ما خرجت من المسجد كنت أخذت حوالي ربع ساعة، وإذا برجل معه جزء من فتاوى ابن تيمية، وقال لصاحب الذي يصطحبني أنا أريد أن أقرأ على فلان كلام لشيخ الإسلام، وكان طلاب العلم إذ ذاك سألوني أن أقرأ عليهم كتابا في الحديث. فلما قال لي صاحبي ومرافقي إن فلانا يريد أن يقرأ عليك، ظننت أنه يريد أن يقرأ علي كتاب حديث، فقلت له إني متعب ولا داعي، فلنجعلها في مرة أخرى، وانصرفنا. هذا الرجل الذي أراد أن يقرأ علي بالهاتف بلغ الدنيا كلها وسماني لهم إن فلانا يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر، وسألوا شيخنا الألباني وقتها ولم يفصحوا عن اسمي، وليتهم أفصحوا، قالوا يا شيخنا ما تقول في من يقول إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ قال هذا جهمي قبيح، وأنا والله أقول هو جهمي قبيح جدا من يقول هذا الكلام. وشاعت المقالة، وأنا ليس عندي علم، كما كان حال عائشة رضي الله عنها، خاض الناس شهرا في حديث الإفك وهي لا تعلم شيئا. فقال لي صاحبي الذي كان يصاحبني في السيارة، وددت لو قرأ علي حتى تزول الشبهة من عنده. قلت أية شبهة؟ قال إنه يقول إنك تقول كذا وكذا. فأسقط في يدي وقلت ارجع بنا إلى المسجد. رجعنا فما وجدناه، ذهبنا إلى بيته، قالوا ما أتى بعد، بدأنا نتابع بالهاتف. قلت له يا أبا محمد صاحبي أنقل عني أنني أقول إن الله سميع بسمع بصير ببصر، لأن الصفة لا بد أن يكون لها محل. هذا كلام غير مفهوم، هذا هو عين التعطيل، أن أقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر قدير بلا قدرة عليم بلا علم، هذا هو عين التعطيل، هذا يساوي أنه ليس بعليم ولا بصير ولا سميع ولا خبير ولا قدير. هذه معنى الكلام، وهذا هو قول الجهمية فعلا، لكني قصدت أن قول عبد العزيز الكناني له وجه في التأويل، ذلك أن عبد العزيز الكناني كان يجادل رجلا، إذا أتى له بحديث يقول له لا ده حديث أحد، لا الرواه ممكن يغلطوا، ائتني من القرآن بكلام. فأراد عبد العزيز أن يثبت مقالته بالقرآن صرفا، فلم يقل له إن عندي حديثا يقول كذا وكذا حتى لا يعترض عليه هذا المعترض، فلجأ إلى طريقة أخرى في إقامة الحج. هذا الذي أردت أن أقوله، ليس دفاعا عن عبد العزيز، لكن ينبغي حمل عقائد الناس كلام الناس المجمل على الكلام المبين. كتاب الحيدة كله كتاب سلفي ينزه الله عز وجل، وليته صح، أو أتمنى من كل قلبي أن يكون صحيحا إلى عبد العزيز الكناني، لأنه فيه مناظرة رائعة أقام فيها الحج على هذا الجهمي العنيد. عبد العزيز الكناني في باب المناظرات وغيره قد يقول القول على أصول الخصم ولا يقول القول الذي يعتقده هو، حتى يقطع هذا الخصم على أصله هو. ولذلك لا ينبغي أن تؤخذ عقائد الناس من المناظرات، لأن المناظرة ممكن أتنزل مع خصمي على أصله هو الذي لا أقره أنا، حتى أبين له بكلامه وبأصوله أنه مخطئ. فإذا لم تتفطن لذلك نسبت إلي ما لم أقله، إنما قلته لأقطع هذا الخصم. فهذه فرى قلتها قبل ذلك وأجبت عنها، وأقولها الآن وأجيب عنها إعذارا مني إلى الله تبارك وتعالى، ورحمة بهؤلاء المتكلمين أن يلقوا الله عز وجل بالمظالم التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا متاع له ولا دينار ولا درهم. قال المفلس من جاء بصلاة وصدقة وحج وأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أعوذ بالله وأعيد سائر إخواني في الله تبارك وتعالى من حالة تقرب من مساخطه. وأخيرا في صباح هذا اليوم توفي أخ لنا كريم وهو الأخ حسين عيسى رحمه الله. وهذا الأخ الكريم تمثلت فيه قول البخاري رحمه الله لما بلغه موت شيخه أبي محمد الدارمي صاحب السنن المعروفة، لما بلغه موت شيخه استعبر وقال إن عشت تفجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. وتذكرت أيضا قول الحسن البصري رحمه الله إذا مات أخ لي مات بعضي، فوالله ما علمته إلا جوادا دائم البشر كثير البذل، ما قصدته في تنفيس كربة أخ من إخواننا إلا بادر والبشر يعلو وجهه، فكأنه من أصحاب هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين. قال ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ولما كنا بننهي أعمال هذا المسجد قصدناه في 25,000 جلس على الكرسي وعدها عدا رحمه الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يرضى عنه وأن يتقبله بقبول حسن وأن يدخله مع عباده الصالحين. وقد اجتمعت له بشريان، البشرى الأولى موته في يوم الجمعة، والموت في يوم الجمعة للملتزم بشارة أنه يوقى الفتان ويوقى عذاب القبر. والبشرى الأخرى أنه مات بداء البطن، مات بالاستسقاء، وسوف نصلي عليه صلاة الجنازة إن شاء الله بعد صلاة العصر في مسجد الجمعية الشرعية. فنوصي إخواننا جميعا ألا يتخلف منهم أحد قدر ما يستطيع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك. أخي الكريم أختي الكريمة، وفي ختام هذه الحلقات المباركة نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، مع تحيات إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. تم التسجيل والإخراج والمونتاج الصوتي باستوديو الإبداع بالقاهرة، وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.